السلامة والحيطة. آمين. وأن يوفق شعب المملكة ألا يحسن الظن بدعايات السوء. آمين. ودعوات الباطل ومدعي المسيرة الأخوية، فإن من حارب العقيدة أو على الأقل لم يحسب لها حسابا لا يؤمن في شيء. نعم. أعني بذلك كل من يدعو إلى مؤاخاة إسلامية بصرف النظر عن العقيدة الصحيحة التي تنعم بها الأمة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. 13 سنة يدعو إلى عقيدة التوحيد، وبلا مجرد التذكير، هل يذكر من يقرأ في التاريخ أن الرافضة فتحوا بلدا كافرا في يوم من الأيام في جهاد إسلامي؟ صحيح. لا يوجد أي سرية فتحت بلادا كافرة في القديم والحديث من بلاد الكفار، والسرية تكون سرية شيعية اثني عشرية، وإنما جدها واجتهادها في فساد الأمة الإسلامية، فالله المستعان. فنسأل الله أن يحبط كيدهم إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أبدأ بالأسئلة، ولدي أنا أسئلة كثيرة بعد هذا الحديث الجميل من سماحة الشيخ. أبدأ بأبو وليد من العراق. السلام عليكم. طيب وائل لازال معنا؟ وائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحياتي يا شيخ محمد. حياك الله، يا مرحبا وائل، تفضل سؤالك. سؤالك. من المعلوم أن زوجات الرسول 9. اللهم صل وسلم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام 9. ويقال إنها 12، أيهما الأصح؟ طيب. وما عدد بناته ومن هي أم بناته؟ طيب. طيب. السؤال الثاني. أيوة. غسل الاستحلام مثل غسل الجنابة؟ أيوة. السؤال الثالث. أيوة. هل تسقط تحية المسجد والإمام على المنبر أم نصليها ما بين الخطبتين؟ كيف السؤال الثالث ما هو؟ هل تسقط تحية المسجد والإمام على المنبر؟ تسقط تحية المسجد والإمام على المنبر. طيب. سؤال. خلاص. هل الدف حلال للنساء؟ ما هو؟ هل الدف حلال للنساء؟ الذبح. وما يغن. الذبح حلال للنساء؟ وما يغنى معه؟ الدف ولا الذبح الحين؟ وما الدف. الدف. اسمع تقول الذبح أنت. الدف. الدف. الدف للنساء. طيب. أبشر أبشر. أبشر. شكرا لك. أحمد من العراق. السلام عليكم. أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد. كيف حالك الشيخ؟ أهلا بك، تفضل. يسمعك الشيخ صالح. حياك الله. عجل. كيف حالك الشيخ صالح حيدان؟ بخير وعجل. هذا من العراق يا شيخ، ما يلقون فرصة يسمعونك ويشوفونك. لا بأس. تفضل تفضل. سؤالين يا شيخ. يلا سؤالك. السؤال الأول، عندنا في المسجد في صلاة الجمعة. نعم. عندما يصعد الخطيب إلى المنبر يقوم ابنه بجمع التبرعات من المصلين، هل جائز هذا؟ لازم يصير. يدخل في بال الحديث من مس الحصى فقد لغى. اللي يجمع التبرعات ابن الخطيب. إي نعم. يجمع تبرعات من المصلين في عندما يصعد إلى المنبر يخطب. إيه. طيب هذه والله شيء. نعم. عجيب. طيب. السؤال الثاني سابقا سألتك عنه في الحلقة السابقة. طيب وهو. حكم اقتناء شجرة السدر. اقتناء. اقتلاع شجرة السدر. اقتلاع. في حديث. طيب. وعندي طلب يا شيخ. سم. رقم الجوال شخص الشيخ صالح الحيدان إلى مصر. إن شاء الله إن شاء الله. أبشر. شكرا لك. بلقاسم من الجزائر. السلام عليكم. ما شاء الله يا بلقاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا حبيبي. هلا بلقاسم، حياك الله. تشكر. السؤال الأول شيخ محمد. أيوة. ما حكم شخص ينفي عدم جواز الصلاة على الميت داخل المسجد ويتحجج بأن هذا الفعل لا يجوز، وهل هناك مذهب من المذاهب لا يجوز هذا الفعل؟ واضح؟ طيب. السؤال الثاني، ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأصل بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟ واضح؟ واضح. وفي الأخير شيخ محمد، أحيي الأمير خالد وأقول له أحبك في الله على ما يقدم للإسلام والمسلمين. جزاك الله خير. الجزاء. جزاك الله خير. نزهان